أخذوا يعني أو أعطوا لأنفسهم حق التشريع، والتشريع حق لله وحده، الحلال ما أحل والحرام ما حرم هو سبحانه، ليس الحلال ما أحلته السلطة التشريعية والحرام ما حرمته السلطة التشريعية يعني من المخلوقين. يعني لما يكون السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وليس لسلطة الله، ليس لحكم الله مكان فيها، هذا هو ديدا أو هذا هو حقيقة ما يسمونه الديمقراطية. ديمقراطية مبنية على أن السلطة التشريعية للبشر للشعب، وعلى أن السلطة القضائية للشعب، وعلى أن السلطة التنفيذية للشعب، ليس لله سلطة فيهم، ليس لله مكان أي نعم فيهم، لا في قلوبهم اعتقادا ولا في أعمالهم يخلصون له بعبادتهم، لا يخلصون له بعبادتهم. نعم يا شيخ، ما بال المؤمن يستبطئ الإجابة؟ أي لا ينبغي للمؤمن أن يستبطئ الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وما دعا داع، وما دعا داع مسلم قط إلا واستجيب له، إما أن يستجاب له في الحال، وإما أن تؤجل له إجابة الدعوة في حال هو أحوج فيها إليها منه في تلك الحال، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أنفع له من إجابة دعوته. إذا اعتقد الإنسان هذا الاعتقاد اطمأن وفتح له من باب مناجاة الله والتلذذ بعبادته ما هو أنفع له من إجابة دعوته. واضح؟ حياكم الله. نعم. قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء والرهبان هم العباد، وجعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، فصاروا بذلك أربابا، جعلوهم أربابا، فهم يجعلون السلطة التشريعية رب، يجعلون السلطة القضائية رب، يجعلون السلطة التنفيذية رب. أي نعم، هذه هي الديمقراطية، لأن التشريع من خصائص الربوبية. نعم. كما أن العبادة من مستحقات الربوبية، العبادة من مستحقات الربوبية. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعدي رضي الله عنه لما قال إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. يعني اعتقدوا، نعم اعتقدوا لما حرموا الحلال اعتقدوا حرمته بسبب تحريمهم، يعني أنهم يملكون تحريم الحلال، فاعتقدوا ذلك فصاروا كفارا، يعني صار جعلوهم أربابا، واعتقدوا يعني أيضا أن ما حرموه من حلال فهو حرام وما حللوه من حرام فهو حلال. خلاص، إذا استفتى العالم وحلل له الشيء فهو سالم. لا، يعني إذا وافقت الفتوى كلام الله وكلام رسوله، إذا وافق التحليل تحليل الله فهو حلال، وإذا وافق التحريم تحريم الله فهو حرام، أما إذا خالف فلا. ومن اعتقد أن البشر يملك حق التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا. لكن سيأتي يعني بقية الكلام، لكن لو أنه أطاع هذا المحلل فيما حلله وفيما حرمه وعقيدته ثابتة بأن الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله، وأنه عصى الله بطاعته لهذا المخلوق، فهذا ليس مشركا لكنه عاصي. سيأتي يعني بيان ذلك. رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. ما في اختلاف، ما في اختلاف. هذا لا يا أخي، ما في اختلاف، ما في اختلاف. الاختلاف هو باختلاف الناس، اي لكن ما في اختلاف فيما أحل الله وحرم الله. لا اختلاف. اسمع مني، اسمع مني بارك الله فيك. أنت تريد أن أسمع ولا تريد أن تسمع؟ يعني أنصفني. إيه مثل ما أنك تريد مني أن أسمعك وهذا قطعت الدرس لأسمع ما تقول، اسمع مني الجواب. الآن أن تلبس نظارة وأنا لا ألبس نظارة أو غيرك لا يلبس نظارة، لستم كلكم سواء في النظر، أليس كذلك؟ فقد يبصر غيرك ما لا تبصره، قد يبصر غيرك الهلال لأول ليلة وأنت لا تبصره إلا مثلا لثاني ليلة مثلا، وتختلف الأبصار. كذلك البصائر والاجتهادات والفكرة تختلف، فمسائل دقيقة من مسائل العلم يختلف فيها العلماء، لكن ما كان فيه نصا معلوما من الضرورة فلا اختلاف بين العلماء. إذا قال الله إن الله أحل البيع وحرم الربا، هل يقول عالم إن الربا حلال؟ أحسنت. لكن فيه صور أدخلها بعض العلماء من الربا، وبعض العلماء قال إنها ليست من الربا لأنها مسائل دقيقة لا يميزها إلا يعني ثاقب الفكر غزير العلم. ومن هذا الباب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر والخطأ عفو، والحمد لله. هذا من رحمة الله بهذه الأمة. جزاك الله. أنت فضيلتك تريد أن يعني أقصد أنه استحكم فيك الصورة التي في ذهنك ولم تسمع ما قلت. أعد ما قلته. اتبع من كان معه الدليل. اي نعم، من قال لك هذا حلال قل ما دليلك، من قال لك هذا حرام قل ما دليلك من الكتاب والسنة، من تجاوز قل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم بارك الله فيك. نعم. رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. وقوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا يعبد بعبادتهم له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فدلت على أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد، فكل معبود الرب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، والرب هو المعبود، ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى. قال تعالى يعني بالألف واللام لا يطلق معرفا إلا على الله تعالى. قال تعالى وإن أطعتموه، لكن قد يقال رب الدار، رب الإبل، رب الغنم، يعني صاحبها إذا قيد. أما بالإطلاق الرب أو رب العالمين فهذا لا يطلق إلا على الله عز وجل. هذا أخص وصف الإله، رب العالمين أخص وصف الإله أنه الرب، رب العالمين. نعم. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، أن من اتخذ شخصا يحلل ما يحلل هو ما حلل، يعني معتقدا حلا، مثل الحديث الذي في الأربعين النووية، رأيت صليت المكتوبات ها وبقيته وأحللت الحرام وحرمت الحرام. قال العلماء أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلا وحرمته معتقدا حرمته. أي نعم، فهذا يعني اتخذ شخصا يحلل ما حلل معتقدا حلا ويحرم ما حرم معتقدا حلة، مخالفا لتحليل الله وتحريمه وتحليل الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريمه، فهو اتخذه ربا فهو مشرك. نعم. والتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما حلل. نعم، هذا هو التوحيد، معتقدا يعني في تحريم ما حرم معتقدا حرمته وتحليل ما حلل معتقدا حله سبحانه وتعالى، وهذا هو الموحد. وهذه الآية، وهذه الآية قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني وأنتم كفار ونحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا على وجهين. أي نعم، شو هذا التفصيل، تفصيل نافع. اسمع أخي بارك الله فيك، الآن فيه تفصيل نافع. اتخذوهم أحبارهم ورهبانهم أربابا على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل. أي نعم، فيعتقدون تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله شركا. أي نعم. الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال، لا بتحريم الحرام، اشطب الحلال واكتب فوقها الحرام حتى يتبين المعنى، هذا خطأ من الطابع. اي نعم. أما الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، ها بتحريم الحرام بتحريم الحلال، الحلال تشطب ويكتب فوق الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم هذه قال لكونهم اشطبوا لكونهم واكتبوا لكنهم اطاعوهم في معصية الله، يعني أطاعوهم في معصية الله. أما أنهم في عقيدتهم لا يعتقدون أن ما حلله البشر مما حرم الله يكون حلالا. إذا جاء شخص وقال والله ترى تحريم الخمر لأن أهل تلك البلاد طبائعهم حارة وجوهم حار فحرمت عليهم الخمر، أما إذا كان في بلاد باردة غربية فالخمر حلال، هل نعتقد ما قاله صحيحا؟ لا، لكن لو أطاعه عاص يعني غلبته شهوته أو غلبه كذا فهو عاص، ليس مشركا وليس كافرا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، هذا إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا. أما إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فالله أكرم من أن يجمع عليه عقوبتين. نعم وأنتم كده. نعم هنا يا أخوانا أقرأ عليكم علشان تصحون. الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعني ما يتزعزع، لكنهم أطاعوهم في معصية الله. أين كما يفعل المسلم ما يفعله، كما يفعل المسلم. هذه أشكلت علينا بوضعها هذا، فلعل المراجعة حصلت يعني. أين الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت إنما الطاعة في المعروف. ثم ذكر المحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن خفي عليه الحق وقد اتقى الله، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، ولكن من علم أن هذا خطأ ثم اتبعه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك. لا سيما شوف عندي في فتح المجيد أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام شوف وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، يعني إن أقيمت عليهم الحدود في الدنيا هذا كفارة له، وإن لم تقم عليهم الحدود وماتوا من غير توبة أي نعم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. هنا أي نعم أخرج الحديث ولم يعني على كل هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله يذكر موضعه في الفتاوى أو يراجع، إنما هذا الذي في فتح المجيد هو الصحيح. هذه فائدة الدراسة والمراجعة. نعم الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت إنما الطاعة في المعروف. ثم ذكر المحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن خفي عليه الحق وقد اتقى الله فهذا لا يؤاخذه الله. مثل الاختلاف في الطلاق الثلاث بلفظ واحد، بعض العلماء يلزم المطلق وأنها تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، إذا نكحها زوج نكاح رغبة لا نكاح تحليل، أما إذا كان تحليل فهو ملعون وهو التيس المستعار. وبعض العلماء يقول لا، إن هذا الطلاق الثلاث بلفظ واحد بمجلس واحد إنما يعد طلقة واحدة، هذا من يعني يختلف باختلاف العلماء سعة علمهم وقلة علمهم، وإذا كان الشخص مجتهد بذل وسعة أي نعم وقصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد مخالفة الرسول، ولهذا الأئمة الأربعة كلهم نحسن الظن بهم، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم وغيرهم من أئمة المسلمين لا نظن بهم أنهم يقصدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هم يجتهدون في أن يوافقوا الرسول. اختلاف، هذا الاختلاف اختلاف تنوع وهو رحمة، ليس اختلاف مضادة. اختلاف التضاد هو النقمة. اي نعم، هو النقمة. الاختلاف على نوعين، اختلاف نقمة وهو اختلاف التضاد، واختلاف تنوع بحسب يعني البصيرة، سعة البصيرة وسعة بحسب ما أعطى الله الإنسان من ملكات. فهذا رحمة، اختلاف أمتي رحمة. اي نعم، ما كل اختلاف رحمة، لا. اي نعم، يعني من كان قصده مخالفة الرسول فهذا مخالفته نعم بدعة. نعم. ثم ذكر المحرم بالحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق، وقد اتقى الله، يعني بذل جهده واستفرغ وسعه وابتلي بأن يفتي أو يحكم، يعني ما في غيره. أي نعم، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، ولكن من علم أن هذا خطأ ثم اتبعه نعم وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك. أي نعم، قل له هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله أعرف أن هذا حديث صحيح لكن قال الإمام فلان كذا خلافه أو مذهبنا كذا، فينصر المذهب على قول على الدليل، هذه هي المشكلة. يعني هذا هو الاختلاف النقمة. نعم، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان. أي نعم، مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك. وإن كان المتبع للمجتهد عاجزا وفعل ما يقدر عليه فلا يؤاخذ إن أخطأ. أي نعم، المتبع للمجتهد عاجزا، يعني عاجز عن أن يجتهد وينزل الأحكام أو يستنبط الأحكام من الأدلة، ورأى أن هذا المتبوع هو أقرب إلى الله، يعني هو يراه أقرب إلى الله ويراه أنه يدله على الله من العلماء. أي نعم، وفعل ما يقدر عليه فلا يؤاخذ إن أخطأ. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.